وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر منهم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فالمقصود أنه أسلوب التنفير، فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوجيه، فإذا كان التوجيه بالأسلوب المؤثر المقنع الناس يختلفون. فيقول العلماء هناك آيات للترغيب وهناك آيات للترهيب، فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها ترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء بالباطل، تقرأه بآيات الزجر وآيات التخويف، لأنك إذا جئته بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقر من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بقوارع التنزيل، تذكر بالجنة والنار، تقول له يا أخي خاف الله عز وجل، أمامك قبر، أمامك حساب، أمامك صغار، أمامك جنة ونار. الكلام الذي يدل على الترهيب، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصادف قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فتبدأ بالتقريع، فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة يصلح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك تجده حينما بلغه عن بني النضير، لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري وذهب إلى بني النضير وكانوا يهودا بالمدينة وبينه وبينهم عهد، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدية، معونة على الدية، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيد، فقالوا له انتظر تحت الحائط حتى نعطيك الدية، وأرسلوا بسفيه من سفهاي أن يرمي عليه حجرا فيقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس جاء جبريل بالوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما الخبر، ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من دياركم، أن اخرجوا من دياركم، قالوا نخرج. فكتب عبد الله بن أبي بن سلول قال لهم لا تخرجوا أنا أنصركم، أنا على عادته من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، خدع. فبقوا، فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليهم بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم قالوا نخرج، قال أما الآن فلا، انظروا كيف عزة الإسلام، أول جاءهم قال أخرج، قال أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حيث شاء، فكانت كسرا لشوكة الأعداء بقوة، رغم أنه في البداية ماذا قال لهم؟ قال نخرج. فلما حاصرهم قالوا يا محمد إنا نخرج، وجدوا الشدة، قال أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل إلا أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغي، فلما تأتيه دليل في مقام لا يصح فيه النيل فإنه ليس من الحكمة في شيء. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فليغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستفحل في الشر، فهذا يقرأ ويوبخ ويؤنب ويبين له عاقبة ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسانا لا سابقة له، إنسان خدع وغرر وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذلة، وترى من دلائل الحال والقرائن أنه نادم وأنه متأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرف لهم سوابق، يكون من أسرة طيبة وبيت طيب ولكن قرناء السوء زجوا به إلى هذه العاقبة الوخيمة، فتقف على مثل هذا وتقول له يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت بالأمور الدنيوية تذكره ببيته وبشرفه، تقول ماذا جنيت؟ تجعل يتأنم من نفسه، هذا من التغيير باللسان. فالتركيز على قضية الترغيب والترهيب لاجتثاث الشر من القلوب، لأنه ليس من تغيير المنكر أن نأتي ونكسر المنكر والرجل مقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده في الغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر فسيفعله في الباطن، وإن كان يتقيك في العلانية فإنه لا يتقيك في السر، ولكن إذا اجتثثت السر من قلبه وذكرته بالتغيير باللسان من قرارة قلبه وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب الترغيب والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترغيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا، شخص رأيته وقع في جريمته ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله، وهذا أمر مهم جدا. وإذا تجد بعض العصاة والمذنبين، وهذا يمر علينا من فتاوى الناس وأسئلتهم، تحس أنه خلاص يحس أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أوغل في جانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لأنه جناحان، جناح السلامة كما يقول بعض الأئمة وينبه عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا جناح السلامة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إيش يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف التخويف، لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية. فإن كان المقام يقتضي الترهيب رهبنا، وإن كان المقام يقتضي الترهيب رهبنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء: يدخل في التغيير التغيير بالظاهر. التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير المنكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان. مثلا تغير الوجه، قالوا العبوس في وجه المبتدع، العبوس في وجه الضال، شخص تراه صاحب بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب، ولا تستطيع أن تغير بدعته باليد لأن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة، لأنه غيظ. ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يسب ولا يسخر عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرف في وجهه. وهذا من أفضل ما يكون. الإنسان الداعي الموفق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة. فإنك تكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبس أو يتغير وجهك كل الناس يسألون: ما الذي غير فلانا؟ لأنه معتاد منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والملامح، العبوس والإعراض، الصد. يعني لما يدخل، كان بعض الإمام أحمد رحمة الله عليه دخل عليه يحيى بن معين ومن معه، وكانوا قد أجابوا في فتنة القرآن بالتورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عنها الإمام، فصار يحيى رحمه الله يقول: حديث عمار، حديث عمار، حديث عمار، والإمام أحمد يعرض ولا يجيب ولا يتكلم معه، حتى قام يحيى. فلما قام قال: يقولون حديث عمار. أولا حديث عمار مراد يحيى أن عمار أكره على الكفر فقال الكفر وعذره الله عز وجل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه وإمام السنة في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون. خرج ابن معين فلما وقف على الباب أنصت: ماذا يقول الإمام أحمد؟ فسمع الإمام أحمد يقول: يقولون حديث عمار، إنما عمار مس بعذاب وهذا لم يمسوا بعذاب، يعني لم يراه مكرها إلا بعد الأذية، ويحيى لم يؤذن، فقال: كيف تجيب قبل أن تؤذن؟ فقال: يقولون حديث عمار، حديث عمار. فقال يحيى: ما تحت أديم السماء أفقه منه، يعني من الإمام أحمد رحمه الله عليه، من فقه في استنباط النص. فالشاهد الإعراض، ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين. الإعراض نوع من إنكار المنكر لأنه احتقار وزراء. النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب، فالقلب هو آخر المراحل. فالإنسان إذا عيته الحيلة أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه، فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن الإنكار في القلب، فإن الحب في الله والبغض في الله، تحب في الله ولو كان أبعد الناس منك نسبا، تحب لأنك ترى على طاعة الله والاستقامة، وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك، فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام، ولا نفعت زوجته كونها زوجة الله، فالحب في الله والبغض في الله. ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه لما أشركوا بالله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله. فهذا الولاء والبراء، قاعدة الولاء والبراء، بمجرد أن تعلم أن إنسان يتعاطى المنكر تبغض فعله، أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام، ولا تيأس ولا تقصر في دعوته وهدايته وإرشاده، تبذل كل ما تستطيع. لكن كما قيل لأبي ذر: أتبغضه؟ قال: لا، إنما أبغض عمله، يعني فعله هو الذي يبغضه. ولذلك ربما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله، أو يزني ولكن فيه خير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام. يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلب شارب الخمر سبه الصحابة وعابوه، عابوا شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كلمة زجر وتوبيخ، ما لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فإن ظاهرة فيه إساءة، لكن لما انعقد باطن على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عادل، نسأل الله السلامة والعافية، ملوث يده بسفك الدماء البريئة، حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم، قال: هو ما يمنعك من التوبة، إن قريتك قرية سوء، وقرية فلان قرية، وقرية بني فلان بها قوم صالحون، ارتحي إلى قريتك. فخرج في آخر عمره، لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل جلاله. فاختصمت كما تعلمون حضره الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس آخرها عابد. ملائكة الرحمة تقول: إنه تاب إلى الله. يقول بعض العلماء: فعظمت عند الله نيته الصالحة، قلبه، لأنه خلاص تاب وأناب وأقبل على الله سبحانه، فعظمت عنده حتى الخطوات التي خطاها قربه الله بها إلى رحمته. ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر شبر، وفي رواية: أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقارب، انظر رحمة الله بعباده. ولذلك لا تقنطوا من رحمة الله، يخاطب العصاة المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم. فالمهمة والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل جلاله. والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة، أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجز عبد عن النار بسببك. تصور لو أن الله قيضك لإنسان في غيه وفجوره، وانتشلته من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. التنبيه على نقاط مهمة، مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء، يعني لا نقتصر على الأداء العملي، لا بد من التوجيه. قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حلقة عالم، تدل على ما يعين على تجديد التوبة، على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقتصر على الإجراء الشكلي، ينبغي أن يكون عندنا توجيه، ويكون عندنا إرشاد ودلالة إلى الخير، ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا موفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدتم من مشقة الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعملناه خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. أنا كل خير، وأجزل له الأجر والمثوبة، وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وشكر الله مسعاه، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال، وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا، ومع فضيلة الشيخ رباح، فليتفضل.

وظهور ذلك في نفسه رغبة للشكر، هل يطفئ من إخلاصه وينقصه؟ إذا كنت تعمل لله فانتظر شكر الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فشهد الله من فوق 7 سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد صيتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، العلماء تجد له في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون بالشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمعه من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله، من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يشكرك، قد يكون الله يحبك لأنه لو شكرك فتنت فأصبحت تعمل للشكر، فقد يريد الله أن يصطفي قلبك له جل جلاله، فما يجعل أحد يحمدك ولا أحد يشكرك، فتجعل واضع بصرك في الأرض متأطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك، والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الخفي: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة ففي الساقة، آخذ بعنان فرسه، قالوا تقدم تقدم، قالوا تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني إحسان الظن، يعني من الأمور المهمة يا إخوان سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحدث أن العيش يتسع، وكانوا يقولون من سعادة الإنسان دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ ممن فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك، التمس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل شيء أنك لم تشكر أو كذا، فقلت والله إنهم نسوني مشغولون، لعلهم لو كنت مكانهم لشغلت، ثم هذا واجب علي ما أنتظر في شكر، لما تلتمس له مخرج يصبح قلبك يتسع. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان، هؤلاء ما يشكرون يبدأ يتذمر، فيدخل الشيطان عليه فيقول له: أنت لا أحد يشكر عملك، إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير منه عقدة عقدة، وتنحل عزيمة على الخير عقدة عقدة، لأنه يعمل للناس لا لرب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أعظم الابتلاء، انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فترة المدح، خاصة في أمور الدين الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه، فأنعم بها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولله حكم، بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمده أحد، لكن يبقى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه وخصومه من كل حدب وصوب، ولما توفي وضع الله له قبول من الذكر والتعظيم، حتى إذا قيل شيخ الإسلام لا ينصرف إلا إليه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه لو وضع لك الشهرة أمام الناس تفتن، ولذلك سبحانه ما أحلمه وألطفه وأرحمه بعباده، نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يصاب المسلم بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من المحرمات والكبائر، وكذلك يجد من يورد عليه بعض حديث الفتن يقول هذا زمان الفتن، يكون في عمله ضعف ويقل عمله، فما توجيهكم؟ أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إن وجود المنكر فيه حكم لله سبحانه وتعالى، أولا استدراج لأهل الفساد، لأنه يستدرج، وهو سبحانه كيده متين وأملي لهم إن كيدي متين، ولذلك يستدرج الله عز من حيث لا يحتسب، حتى أنك ربما تمر على صاحب المنكر وهو يفعل المنكر وفي كل طمأنينة وارتياح، فاعلم أنه مستدرج. إذا رأيت صاحب المنكر أنه بلغ به أن يظهر منكره وهو مرتاح مطمئن النفس لا يحس بشيء، فاعلم أن هذا من استدراج الله جل وعلا وكيده به، لأنه لو خاف لقل منكره، لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة يعطيه الجلد. الأمر الثاني أن ظهور المنكر يكون حكمة من الله سبحانه وتعالى بسبب اطفاء الإيمان من القلوب، ولذلك يقولون، ذكر بعض العلماء عن الرجل أنه كان يسفح الدماء والعياذ بالله. سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير، كان الرجل مستقيما في أول أمره، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. كان الرجل على استقامة، وفجأة والعياذ بالله أصابه فساد فانتهك في الخمور حتى أصبح والعياذ بالله مستسلما ذغي الفجور. الشاهد قال العالم لرجل كان معه: أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال: نعم رأيته. قال: ماذا أصابه؟ قال: أصابه خوف. قال: وفي الثانية؟ قال: لم يبالي. في الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر عجيب، يقول بعض العلماء لأنه لما نزع الإيمان من قلبه صلى الله عليه وسلم أحس بالضيق، لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. فالمرة الأولى كبت عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ورد في الحديث أن الإيمان يخرج منه حتى يصل كالظلة ثم يرجع إليه ناقصا على قدر من انتهك من حدود الله. فالشاهد أن كثرة المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لأهل الشر، ثانيا قوة لأهل الخير، لأن هذا أمر مسلم، حتى الحكماء يقولون قوة الخير بوجود ما يضاده. ولذلك انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمكة فجعل الله في وجه المشركين، انتقل إلى المدينة الأنصار والرجال والعدد والعدة وكل شيء يحتاج بين يديه، بين أمة تفديه بأرواحها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون أن يمس بأذى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره، فجمع الله له الكفر بين طائفتين، طائفة تظهر وطائفة تسر، حتى نعلم شعائر الإسلام، نعلم كيف نعامل. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر هذا في الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس من مجالس الأنصار فاختصموا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم عافية حتى هموا أن يضربوا بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني هذه فتنة ولا لا؟ بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وتقع الفتن ابتلاء من الله واستدراج، قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاض فيه من خاض، وهذا يدل على أن الشر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف حقائق الناس. ولذلك لا بد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير، ولذلك تنظر مثلا لما تمر، افرض أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا، ماذا سيكون في قلبك إذا كان هناك إيمان؟ ستتألم وتتمعر وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الغيظ الذي في قلبك قربه لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وشهادة منك أنك غير راضي على هذا. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا، وجود المنكر ينبه، الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس في سفينة والسفينة هادئة دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعكر صفاها، هل يشعرون بمقدار النعمة التي هم فيها؟ قد يغفلون، قد يغفلون. لكن حينما يمرون بهذا الوضع فيروا أمام أعينهم سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا سيفعلون؟ سيحمدون نعمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك يعني كثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله. وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن مثل أجر 70. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء: مثل أجر 70 من الصحابة؟ قالوا: نعم. توضيح ذلك، قالوا: في أيام الصحابة لو جئت تنكر منكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على حق وهذا منكر وجزاك الله خيرا ويقفون معك ويشدون من أجلك، لكن الآن إذا جاء الإنسان ينكر منكر، قالت له الزوجة: لا تنكر، ما نحتاج إلى مشاكل. قالوا له الأولاد: لا تنكر. قال له الأخ: لماذا أنت لماذا تؤذي؟ ما لكم مال الناس؟ ثم جاءه المجتمع: ما هذا يا فلان؟ لماذا تؤذي الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الإبن وضيق عليك وتحسب الأجر، المجتمع الكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر 70. وهذا يدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الزمان، هذا يدل على فضلي وشرفي، خاصة إذا كان الإنسان جمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى أعلم. شيخ من الجيران لا يؤدون الصلاة في جماعة، فهل تبرأ الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للجيران لا بد من المناصحة؟ لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحهم وتشعرهم أنك غير راضي على ما هم عليه، تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم علي أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة مع الجماعة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ما أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رسل. ويقول أعمى: تكون الظلمة والسيل والمطر، ومع ذلك قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رسل. في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم وينصحوا ويذكروا، فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئت ذمتك والله تعالى أعلم. مثل حلق اللحى وأسباب الثياب وشرب الدخان، فكيف يكون الإنكار في مثل هذه الحالات؟ تنكر قدر ما تستطيع، يعني مثلا لو رأيت إنسانا يحلق لحيته وجيته بأسلوب مؤثر وقلت له: يا أخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وقربه. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، مثلا إذا عرضت عنه يتأثر تعرض عنه، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسانا يشرب الدخان، يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عين أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجلس إنسان أمامك يشرب الدخان كرمك الله في وجهك، تصوروا يا إخوان، أولا لم يستحي منك ولم يهابك ولم يجاملك، ماذا بقي له؟ ماذا تنتظر؟ هو على شره، أظهر الشر في وجهك ولم يباري ولم يستحي ولم يقدر، فأنت أقم عليه حجة الله. لا نقول تضربه ولا نقول تؤذيه، أقم حجة الله عليه، قل له: يا أخي، اتق الله أولا في نفسك هذه التي تعذبها، وثانيا اتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه. يا أخي، تذكر لو أنك الآن في قبرك، هل ترضى أنك تشرب هذا البلاء؟ نقطة ثانية، بدل أن تأتي مباشرة بالتخويف، ممكن أن تقول له: أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء. لما تبدأ بالمودة تقول له: أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء، يحس أنك تراك الغريق، يقول لك: آمين. ربما لا يجيبك، تقول له: يا أخي، خفف من هذا البلاء، بدلا تشرب 10 5 أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء: لا تبين المنكر دون وضع حل له. ولذلك قال موسى لقومه: يا قومي، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا يشل المنكر، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما اقتصر على تبين المنكر، لأنك إذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يقف حائرا، ولذلك ينبغي أن تبين له الحل، تقول له: يا أخي، خفف، يا أخي، ارفق بنفسك، لا تعذب نفسك، هذا أمر مهم جدا، يعني بالنسبة لمن يتعاطى المنكر خاصة في وجهك، تصدع بالحق وتبين وتعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك، يقول: يا رب، سل هذا رآني على المنكر ولم ينصحني. فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله بالأسلوب الطيب والتوجيه السديد، لعل الله عز وجل يعظم له الأجر في ذلك، والله تعالى. كثير من الناس إن التغيير باليد مقتصر على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أتصل بالهيئة أن تبرأ ذمتي بذلك؟ لا شك أنه إذا كان الهيئة تقوم بمهمتها، هذا هو الظن بها، تتعاون معها، خاصة وأنك إذا غيرت بيدك قد يحصل أمور لا تحمد عقباها. يعني افرض أنك لو غيرت بيدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليك، فحينئذ كن هناك جهاز مختص بتغيير المنكر وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه، فهذا أمر مطلوب، يعني يحاول الإنسان قدر الاستطاعة حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليهم، فلذلك يتصل الإنسان ويغير. لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان في حدوده أن ينكر ويغير بيده وبلسانه مباشرة، يغير بيده ولسانه، لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لأهل الشر سبيلهم، فإنه ينبغي أن يتقى هذا يعني قدر المستطاع. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى: قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله، انتظر إلى مجيء من الذي قاله: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وأخذ بالقوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا. قالوا: إنه إذا تيسر